بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستأنف ما كنا قد وقفنا عنده. ولعل قبل أن نكمل القراءة في المتن نقرأ الأسئلة التي وردت عن الدرس الأول. هذا سائل يقول: ما معنى على شرط الشيخين أو أحدهما؟ ما المقصود بذلك؟ يعني أن يكون رجاله رجال الشيخين. إذا قالوا على شرط الشيخين يعني أن يكون الحديث من رواية رواه هم ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، ولكن لم يخرج هذا الحديث من روايتهم. يعني يكون الحديث كل رجاله معتمدين عند البخاري ومسلم، لكن لم يخرج هذا الحديث، فيقال على شرطهما رجاله رجال الشيخين. هذا هو، إذا قيل رجاله رجال الشيخين أو على شرط الشيخين فالمقصود به هذا، والله أعلم. ويحتمل أن هناك فرقا بين على شرط الشيخين ورجاله رجال الشيخين، فيقصد بما فيه على شرط الشيخين يعني استوفى سائر الشروط الأخرى من عدم الشذوذ وعدم العلة وغيرها، والله أعلم. هذا يطلب مذكرة في شرح النخبة، لعلي أحاول إن شاء الله أن أعد مذكرة مختصرة فيها إن أسعفني الوقت إن شاء الله، وإلا فالشرح يعني الذي هو شرح الحافظ النزهة يعني يكفي ويشفي. سؤال: لماذا لا يفيد الأحاد العلم اليقيني؟ احنا قلنا ما هو العلم اليقيني؟ هو الذي يهجم على النفس حيث لا يستطيع الإنسان رده. والأحاد لا بد فيه من ماذا؟ من دراسة السند والمتن ومعرفة أحوال الرواة والتأمل والفكر في الحديث والنظر فيه، وأي شيء يأتي بعد النظر والفكر والبحث هذا لا يكون يقينيا وإنما يكون نظريا، والله أعلم. هل صحيح أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد كان من قبل بعض المتكلمين؟ الله أعلم، لا أدري، لكن القول بالحديث المتواترة والأحاد موجود في كتب العلم، وقد يكون هذا، قد يكون فعلا من اصطلاحات المتكلمين وغيرهم. سؤال: هل من شروط العدالة ألا يكون مرتكبا لبدعة؟ فكيف يكون هذا صواب مع أن عددا كبيرا في من رجال البخاري فيهم تشيع وغير ذلك؟ البدعة المقصود بها البدعة، يعني البدعة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. البدعة منها ما هو مكفر، بدعة مكفرة كالقول بخلق القرآن مثلا، ومن البدع ما ليست مكفرة، مفسقة، يعني تكون بدعة مفسقة. والداعية والبدعة وصاحب البدعة قد يكون داعية إلى بدعته وقد لا يكون. ومن البدع من تستبيح الكذب، ومن البدع من تحرم الكذب. بعض أهل البدع يحرمون الكذب وبعضهم لا يبيحونه. والراجح يعني في كما سيأتي إن شاء الله أن رواية صاحب البدعة إذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة أن روايته تقبل إذا كان من أهل الصدق ولم يعرف عنه الكذب، سواء كان داعية أو غير داعية، طالما أن عرف عنه الصدق فروايته صحيحة. لكن يبقى الجرح ببدعته يعتمد على حسب هذا الشخص وبدعته، فإن كان معروفا بالعلم والورع والتقوى، لأن البدعة فيها نوع تأول، يعني كل صاحب بدعة يبدع من ليس على طريقته، يعني ليست فسقا ظاهرا بمعنى أنه مجمع عليه، يكون صاحب البدعة يعني المفسقة يظن أنه هو على صواب، لديه نوع من الشبهة، فإذا عرف عنه الصدق والتقوى والعناية بالحديث يؤخذ عنه ذلك. كما ذكر السائل يوجد عدد كبير ممن رمي بالبدعة من الرواة في الصحيحين، ورضي صاحب الصحيح روايتهم، والأمة مجمعة على ما في الصحيحين، فينظر إلى هؤلاء، يعني ينظر لكل صاحب بدعة ولكل راوي وحسب بدعته وحسب صدقه وأمانته وضبطه، والله أعلم. يسأل عن الكتب التي يجد فيها كلاما مستفيضا عن الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. في كتب المصطلح عموما، يعني خاصة الكتب المتأخرة ككتاب تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي وغيرها من كتب الحديث، مقدمات بعض الكتب فيها كلام في الاصطلاح، كمقدمة جامع الأصول لابن الأثير، ومقدمة شرح الترمذي، مقدمة تحفة الأحوذي شرح الترمذي، فيها أيضا مقدمة نافعة في علوم المصطلح، فبالبحث يجد الإنسان كلاما في هذا الباب. ما سبب اختلاف أهل العلم في الاسترسال في الحديث المرسل أو الاستدلال بالحديث المرسل؟ الحديث المرسل سيأتي، وهو الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحذف من إسناده الصحابي فأكثر، أو أكثر من صحابي، صحابي واحد أو أكثر من صحابي، وقد يحذف أيضا تابعين منه، وإنما هو الذي يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، سنأتي إلى نلخص إن شاء الله أقوال العلماء في الاستدلال بالحديث المرسل، وأن المرسل ممكن أن يقبل إذا كان المرسل يعني التابعي من كبار التابعين، وكان لا يرسل إلا عن ثقة، وكانت تتبعت أحاديثه المرسلة فوجدت موصولة صحيحة، مثل مراسيل ابن المسيب تقبل لأنها تتبعت فوجدت كلها صحيحة متصلة. فالراجح في الحديث المرسل أنه يقبل إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، وكان من كبار التابعين. طبعا هناك من يرى قبوله مطلقا، ومنهم من يرده مطلقا، لكن لعل هذا هو القول الوسط والأرجح في هذا، والله أعلم. إذا أراد طالب العلم أن يحفظ الحديث، هل يحفظ السند والمتن أم يحفظ السند فقط؟ ينظر في طالب العلم هذا، إذا كان مبتدئا فيحفظ المتون أولا، يبدأ بالأربعين النووية ومتن عمدة الأحكام، ومثلا بلوغ المرام، رياض الصالحين، مختصر مسلم مثلا، فإذا حفظ وجد عنده قوة ونشاط في الحفظ، قد حفظ هذه المتون، عندئذ يستطيع، وننصحه بعد ذلك بحفظ الأسانيد، لأنه قد جمع يعني الأصول والمتون. أما من البداية فلا ننصحه بحفظ الأسانيد، من البداية يبدأ بحفظ المتون لأن هي الأصل، والآن الأسانيد يعني لا موجودة في الكتب، والله أعلم. هذا يطلب تلخيص ما مضى، ويقول إنه جديد علينا ونريد أن نستوعب أكثر، ممكن أن نلخص ما سبق باختصار إن شاء الله. وهذا سأل عن يحجز، يسأل عن الحجز إذا توفر بطريق طرق أرخص، لا حرج إن شاء الله، ما في شيء. إذا حجز الإنسان في فندق أو في سفر وجد طرق أقل ثمنا فذهب فحجز عن طريقها، لا حرج إن شاء الله. طيب، كنا قد بدأنا في بداية شرح هذا المتن بالحث على ببيان فضل الحديث والحث على طلبه وشرف أصحاب الحديث، وكذلك يعني نشأة علم الحديث، كيف نشأ هذا العلم. يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث منه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة لا يسألون عن الإسناد، ثم لما وقعت الفتنة بدأوا يسألون عن الإسناد، وظهرت بعد ذلك صيغ التحمل والأداء. ثم بدأ عصر في أوائل القرن الثاني الهجري، بدأت يعني حركة ونهضة قوية في جمع السنة وتدوينها وتصنيف الحديث في الكتب، إما على الموطئات أو على المسانيد أو في السنن والجوامع والصحاح وهكذا. ثم بعد ذلك وكان طبعا علم الاصطلاح أمرا متعارفا عليه بين علماء الحديث، ولم يكن فيه كتب توضح قواعده وتعريفاته، حتى جاء الحافظ الرامة هرمزي وألف كتابا سماه المحدث الفاصل في سنة 360 هجري، توفي سنة 360 هجرية، فألف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وجمع فيه بعض الاصطلاحات أو كثيرا من الاصطلاحات التي كانت يتداولها أهل الحديث فعرفها، وغالبا ما كانت تعريفاته بضرب الأمثلة. ثم بعد ذلك تلاها الحافظ أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405، وألف كتابا سماه معرفة علوم الحديث، وكذلك يعني ذكر أنواعا من علوم الحديث وضرب لها الأمثلة. وبعد ذلك تلاه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430، وصنف مستخرجا على كتاب الحاكم. ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400، ولم يترك فنا من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مستقلا مفردا، وجمع ما كان يعني قد كتب قبله. وبقي الأمر على هذا الحال حتى جاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله المتوفى سنة 643، وصنف كتابا سماه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث المشهور بالمقدمة، جمع فيه 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وكان كتابه فتحا عظيما في هذا الفن، لأنه جمع ما تفرق في الكتب قبله وضرب الأمثلة وعرف المصطلحات وذكر الخلاف ورجح، وسار الناس بسير هذا الكتاب وعلى نظامه، حتى جاء الحافظ بن حجر رحمه الله المتوفى سنة 852 هجرية، وألف كتاب النخبة التي نحن الآن بصدد قراءتها. وكان هذا الكتاب أيضا يعتبر يعني ثورة عظيمة وتجديد كبير في هذا الفن، لأنه صنفه على أسلوب مبتكر وطريقة منهجية لم يسبق إليها، ثم أيضا ضبط التعاريف ورجح، ولا سيما ما استقر عليه العمل عند أهل الحديث، فيعتبر كتابه هو العمدة الآن في علوم الحديث، وسار الناس بهذا الكتاب في شرح و نظم واختصار ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تطرقنا لبعض المصطلحات، الحديث والخبر والأثر وما يتركب منه الحديث من سند ومتن، وحد علم الحديث وهو قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، وأقسام علم الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، ثم موضوع علوم الحديث وهو السند والمتن، وغاية هذا العلم وهو معرفة الحديث الصحيح من غيره. ثم بعد ذلك شرحنا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعريف الحديث، في ذكر الحديث من حيث طرقه، فذكر قسم الحديث من حيث طرقه إلى متواتر وهو ما له طرق غير محصورة بلا عدد معين، ثم قال والآحاد وهي ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور، أو باثنين وهو العزيز، أو بواحد وهو الغريب. وبيّن أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند ويسمى هذا فردا، أو تكون في أثنائه وتسمى غرابة نسبية ويسمى الغريب. فإذا قالوا فردا يعني الغرابة فيه من أول السند إلى آخره، وإذا قالوا غريبا فغالبا ما يريدون بالغريب الذي تكون الغرابة في أثناء سنده، هذا في الغالب، يعني هذا المقصود به في الغالب الغريب هذا. ثم بعد ذلك بيّن معنى الشروط المتواتر الأربعة، كثرة العدد، ومعنى كثرة العدد أنها تحيل التواطؤ على الكذب أو التوافق عليه، وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأن يكون منتهاها هو الحس السماع أو مشاهدة، وأن تفيد العلم لسامعه. هذه الشروط المتواتر الأربعة. أما المشهور وهو ما روي بطرق محصورة بما فوق الاثنين، فالمقصود بالمشهور هذا، والذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ثلاثة طرق، أربعة طرق، خمسة، لكنها محصورة، سمي لذلك لوضوحه، لكن ليس معنى هذا أنه صحيح. المشهور فيه الصحيح والحسن والضعيف، وليس المشهور هو ما اشتهر على الألسنة، لأن ما يشتهر على الألسنة قد يشتهر على الألسنة ما ليس بحديث أصلا، يظنه الناس حديثا وهو ليس بحديث ويكون مشهورا عندهم. فالمراد بالمشهور هو الذي له طرق من الحديث، طرق المحصورة حسب التعريف الذي ذكر. ثم العزيز الذي له طرق محصورة باثنين فقط، يرويه اثنان عن اثنين وهكذا، وسمي عزيزا لعزته، لقلة وجوده، أو لعزته يعني لقوته كونه جاء من طريق آخر يقويه، وليس شرطا للحديث الصحيح. وبعض العلماء قالوا لا يوجد ويوجد، ضربنا مثالا على، ضرب الحافظ بن حجر مثالا على وجود هذا الحديث ذكرناه. والغريب هو الحديث الذي له طريق واحد. بعد ذلك هذه الآحاد فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها المقبول وفيها المردود، لأن هذا يرجع إلى البحث عن أحوال رواتها. أما الأول وهو المتواتر فلا يبحث فيه عن أحوال رواته، لأنه ليس من مباحث علم الإسناد. طيب، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحديث الصحيح، قرأنا تعريف المصنف للحديث الصحيح وشروطه الخمسة، أن يكون بنقل العدل، تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح لذاته. وذكرنا محترزات التعريف، لكل قيد من قيود هذا التعريف محترزات. فمحترز نقل العدالة من جرحت عدالته، وذكرناهم خمسة أنواع: الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمجهول ومن أيضا المبتدئ، هذا الذي هو عند الجمهور. ثم كذلك تمام الضبط، تمام الضبط احترز به عن أنواع، منها فاحش الغلط، ومنها المغفل، ومنها المخالفة، ومنها الوهم، ومنها سوء الحفظ، وبما يتعلق بالحديث الصحيح من قل ضبطه وهو شرط الحسن، لأن الحديث الصحيح لذاته احترز به عن الحسن بقيد تمام الضبط، لأن الحديث الحسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح لذاته، لكن اختل فيه شرط واحد وهو تمام الضبط، فاختل وأصبح قل ضبطه. ثم اتصال السند فيه محترزات ذكرناها، أحد يعطينا يذكرنا بها محترزات اتصال السند؟ ستة أنواع أو خمسة. أي نعم، المعلق والمعضل. أي نعم، والمعضل أيضا ستة، المعلق والمرسل المقابل للمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي، ستة أنواع. طيب غير معل، العلة المراد بها العلة الخفية القادحة، أما العلة الظاهرة فتسمى باسمها، تكون معروفة، أما انقطاع في السند، جرح في الراوي. مقصود بالعلة هنا العلة القادحة الخفية. ثم قال ولا شاذ، لا يكون مخالفا لرواية الثقات غيره. طيب، وتتفاوت رتب الصحيح لتفاوت هذه الأوصاف. هذه الأوصاف ليست حدا ثابتا لا يزاد عنه ولا ينقص منه، بل تتفاوت بين الرواة وبين الأسانيد والأحاديث. ولذلك قدم العلماء صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، ثم طبعا المقدم أول شيء ماذا؟ المتفق عليه، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطه ما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم ما كان على شرط الصحيح وليس وأدنى من شروطهما. فهذه بالنسبة للتفاوت رتب الحديث الصحيح. ننتقل الآن للحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته هو كما تقدم نفس الحديث الصحيح، لكن أن يكون راويه قد قل ضبطه، فيمكن أن يعرف التعريف الحسن بماذا؟ بما يلي: هو ما يرويه العدل الذي قل ضبطه عن مثله إلى منتهاه، أو قال متصل السند، غير معل ولا شاذ، فهذا هو الحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح يرتقي إلى درجة الصحيح. نقرأ نخفى ضبطه، اقرأ ومن ثم قدم وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. أظن وصلنا ولا لا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فبالاعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. طيب، هذا هو الحديث الحسن كما تقدم، أنه بكثرة طرقه يصحح. لفظ الحسن، لفظ أو اصطلاح الحسن، كان في أول الأمر الحديث إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، وأول من استعمل لفظ الحسن فيما نقل هو علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والبخاري، لكن الذي شهره هو الحافظ الترمذي رحمه الله، هو الذي أكثر من استعمال هذا التعبير أو هذا المصطلح الحديث الحسن. والحديث الحسن عرف بتعريفات كثيرة، لكن هذا هو الراجح. فعرف الحديث الحسن بما اشتهرت طرقه، هذا أحد التعريفات، أنه ما كثرت طرقه، يعني ما تبدي أن يعني اشترط فيه تعدد الطرق، هذا ليس بصحيح. هذا هو الحسن لغيره. الحسن لغيره أو الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعدد الطرق. وقد يطلق الحسن، هذا الحسن الذي هو ذكره المصنف هنا بهذا الشرط، هو الحديث إذا كان له طريق واحد واستوفى هذه الشروط الذي هي التي يختل فيها ضبط، استوفى شروط الصحيح إلا تمام الضبط، فيكون حديثا حسنا لذاته ولو كان من طريق واحد. طيب ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو حديث ضعيف في الأصل، ليس حسنا في الأصل، حديث ضعيف لم يجمع شروط الصحيح، لكنه لم يكن شديد الضعف. ويراد بالحسن لغيره 4 أنواع من الضعيف فقط، سنأتي إلى ذكرها عند ذكر الضعيف: رواية سيء الحفظ، ورواية المستور، وهذا ما يتعلق بعدالة الراوي وضبطه، العدالة اللي هو المستور، وسوء الحفظ يتعلق بالضبط، وهناك نوعان من انقطاع السند: المرسل والمدلس. هذه 4 الأنواع من الضعيف، ضعف يرجع إلى عدالة الراوي، وضعف يرجع إلى ضبطه، وإثنان يرجعان إلى اتصال السند. هذه 4 الأنواع إذا تعددت فيها الطرق، يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. واضح؟ لهذا نميز بين الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لذاته هو خبر الآحاد بنقل عدل قل ضبطه، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هذا واضح. وقلنا إذا تعددت طرقه يصحح ويصبح صحيحا لغيره، يعني يرويه آخر قل ضبطه، راو آخر قل ضبطه، يرتقي من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. طيب نرجع الآن إلى الحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره هو 4 أنواع، أحد 4 أنواع من الحديث الضعيف. أن يكون الحديث ضعيف بسبب الراوي، عدالة الراوي، أن يكون مستورا مجهول الحال، وسنأتي إلى شرحه عند ذكر الجهالة وأنواع الطعن في الراوي، أو يكون ضعفه راجعا إلى قلة ضبط الراوي أو سوء حفظ الراوي، قال سيء الحفظ، راويه سيء حفظ، أو أن يكون الضعف راجع إلى انقطاع السند سواء كان مرسلا أو مدلسا. هذا الحديث الضعيف بسبب أنواع الضعف 4 هذه، إذا تعددت طرقه بمعتبر، يعني بمثله أو أكثر منه أو أحسن منه، يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. فمن العلماء من يصف الحسن، من يعبر بالحسن ويراد به الحسن لغيره، ومنهم من يريد بالحسن الحسن لذاته. أحيانا توجد هذه في بعض عباراته، يقال هذا حديث حسن ويقصد به حسن لغيره، أو يقولون حديث حسن ويقصد به حسن لذاته. ذكر المصنف رحمه الله هنا قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني إذا قيل في الحديث حسن صحيح، جمع هذان الوصفان في حديث واحد، كيف يكون الحديث حسن وصحيح في نفس الوقت؟ الحسن قل ضبطه راوي، والصحيح يكون قد، يعني يكون ضبطه تاما، كيف نجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ قال: إن جمع فللتردد، يكون الراوي قد تردد في هذا الحديث، هل هذا الراوي ممن تم ضبطه أو قل ضبطه، فيتردد في هذا الأمر فيصفه بالحسن والصحة فيقول حسن وصحيح. هذا رأي المصنف رحمه الله. قال: حيث التفرد، إذا كان فقط له إسناد واحد فقط، إذا كان هذا الإسناد ليس له إلا هذا، فإذا قال إذا كان إسناده فردا واحدا فيكون بسبب التردد في هذا الراوي، هل هو قل ضبطه أو تم ضبطه، وهو متردد فيه من جهة هذين، من جهة الضبط، فيقول حسن صحيح. قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني يكون باعتبار إسنادين، إسناد حسن راويه قد قل ضبطه، وإسناد صحيح راويه قد تم ضبطه، فيقول حسن صحيح، يعني ورد بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. هذا طبعا ترجيح المصنف رحمه الله. طيب من الذي جمع بين الوصفين أصلا؟ الذي جمع بين الوصفين في حديث واحد هو الترمذي رحمه الله، هو الذي جمع هذين الوصفين في الحديث الواحد، فيقول هذا حديث حسن صحيح، ولا يعرف أن أحدا غيره استعمل هذين الوصفين في حديث واحد. ومن هنا نشأ هذا الخلاف وهذا الترجيح للحافظ رحمه الله. لكن بتتبع الأحاديث التي قال فيها الإمام الترمذي حسن صحيح، وجد أن منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مخرج في البخاري، ومنها ما هو مخرج في مسلم، ومنها ما هو على شرطهما، ومنها ما هو على شرط البخاري، ومنها ما هو على شرط مسلم، ومنها ما هو على شرط الصحيح، ومنها ما هو دون ذلك. ولذلك لا يعرف المراد الصحيح الذي ترجح عند بعض الباحثين أنه لا يعرف ما مراد المصنف اللي هو الترمذي رحمه الله بالجمع بين وصفي الحسن والصحيح، إلا ما ذكره يمكن أقوى ما قاله هو الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، لعله يعني ذكر، يعني قال أنه حسن يعني من جهة صفات الراوي، وهو صحيح يعني من جهة أخرى، يعني هذا الذي يذكر. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يعرف للترمذي رحمه الله شيء ثابت جامع ومانع في تعريف الحسن في الجمع بين الوصفين حسن صحيح. وأذكر في مرحلة الماجستير جمعنا أحد الأستاذ الحديث، أستاذ مادة الحديث، وأعطى كل واحد 10 أحاديث من الترمذي كلها قال فيها حسن صحيح، كان عدد نحو 15 واحد، فكل واحد خرج الأحاديث 10 التي قال فيها الترمذي حسن صحيح، هذا 10 أحاديث وهذا 10 وهذا 10، تقريبا 150 حديث، وطلعنا بهذه النتيجة أن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو كذا متفاوتة، ولا نستطيع أن نحدد يعني بالاستقراء مراد الترمذي رحمه الله من الجمع بين هذين الوصفين في حديث واحد، فلعل هذا هو الراجح. إن جمع لعلي أنقل لكم ما ذكره بالضبط بالنص ما نقله الحافظ بن دقيق العيد في الجمع، هو أقل أسلم الأقوال يعني من المعارضة من غيره. طيب قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة الراوي راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة إذا لم تكن منافية لمن هو أوثق، فلا ممن لم يذكر تلك الزيادة. الأحاديث عندما يرويها الحفاظ والعلماء تختلف ألفاظها، فقد يقع في بعض الأحاديث زيادات، ما حكم هذه الزيادة؟ قالوا إذا كانت زيادة ثقة ولم تكن منافية لروايات الثقات الآخرين الذين لم يذكروها فتكون مقبولة إذا لم تكن منافية لها، وقالوا هذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يرويه هذا الثقة، ولم يرويه عن شيخه ولم يرويها عن شيخه غيره، فتكون بمثابة الحديث المستقل. أما إذا كانت منافية لمن بحيث لو قبلت لزم من ذلك رد رواية من لم يأتي بها، فهذه التي يقع بينها وبين غيرها الترجيح، يعني بين الرواية المعارضة يقع بينهما الترجيح، فعندئذ يقبل الراجح ويرد المرجوح. طبعا بعض العلماء قالوا أن زيادة الراوي الثقة تقبل مطلقا من غير تفصيل، وهذا يعني لا يسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر، حتى يعني يشترط أن لا يكون شاذا، ما تكون الرواية مخالفة لرواية الثقات الآخرين، فلا بد من انتفاء الشذوذ وهو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. طيب، قال فإن خولف بأرجح، يعني إذا خولف الراوي بأرجح كانت روايته فيها مخالفة مع رجحان، إما الرجاحة تكون بزيادة عدد الرواة أو بكونهم أوثق منه، إما كثرة العدد أو كثرة الضبط أو يعني مزيد الضبط، فإذا كان الراوي أرجح فالراجح يقال له المحفوظ، الحديث المحفوظ هو الذي يرويه الثقة ويكون مخالفا لرواية غيره من الثقات، ولكن يكون هذا الثقة أو هذه الرواية يعني أوثق من جهة ضبط رواتها أو كثرة عددهم، يكون رواتهم أكثر من غيرهم. والمقابل الشاذ، الشاذ هو الذي يرويه ثقة وعدل وضابط لكن يخالفه غيره ممن هو أكثر عددا منه من الثقات أو أكثر ضبطا منه. مثل المصنف رحمه الله لهذه المخالفة المحفوظ والشاذ بحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث، هذا الحديث تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى الكلام. فحماد بن زيد مع كونه من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، ولذلك كانت رواية حماد بن زيد شاذة ورواية ابن عيينة وابن جريج هي المحفوظة. الخلاف الذي ورد في السند هنا ماذا؟ أن حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس، أما ابن جريج وابن عيينة ذكر ابن عباس في الإسناد، فكانت رواية ابن جريج وابن عيينة للحديث موصولا أرجح لأنهما أكثر عددا، كلاهما رواياه عن عمرو بن دينار، ورواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار هو واحد، أولئك اثنان ابن جريج وابن عيينة، ابن عيينة ثبت ثقة ثبت من رجال الستة، وكذلك ابن جريج يعني ثقة، صاروا أكثر عددا من حماد بن زيد، فرجح أبو حاتم رواية الأكثر عددا على الأقل عددا، فحكم لها بأنها محفوظة، ورواية محمد بن زيد شاذة. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا كان الحديث فيه ضعف وصارت أيضا مع الضعف فيه مخالفة، يكون الأرجح هو المعروف والمرجوح هو المنكر. ومثل له الحافظ بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، ممكن تشكل عندك الشرح، حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق أو السبيعي، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، هو منكر، لأن غيره يعني غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني موقوفا على ابن عباس، وهو المعروف. فلذلك الشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ من رواية الثقة أو الصدوق، وأما المنكر فهو من رواية الضعيف، ولذلك يفرق بين المنكر وبين الشاذ. الشاذ يكون من رواية الثقة، والمنكر يكون من رواية الضعيف. طيب، قال: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. مثال المتابعة، المتابع يعني المتابعة، هناك متابعتان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ويستفاد من المتابعة تقوية الإسناد. مثال المتابعة أن يأتي الحديث برواية يعني فيها يأتي الراوي ويروي عن شيخه وهكذا إلى آخر الإسناد. طيب، فيأتي شخص ويتابع هذا الراوي مثلا فيروي عن شيخه أيضا، يعني مثلا لنقول البخاري روى عن يحيى بن معين مثلا، وجاء مسلم وروى عنه أيضا، فيكون هنا مسلم قد تابع البخاري في رواية هذا الحديث عن يحيى ابن معين. نذكر مثال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، إلى آخر الحديث. هذا الحديث بهذا اللفظ يعني قال الحافظ بن حجر: ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواية الشافعي عن مالك: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، بهذا اللفظ قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الرواة الآخرين عن مالك رووا هذا الحديث بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. يقول: ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي من أثبت الرواة عن مالك، ويروي عنه البخاري كثيرا، ما يروي عنه البخاري كذلك، أخرجه البخاري عنه عن مالك، يعني عن القعنبي عن مالك، وهذه متابعة تامة. كيف صارت تامة؟ الشافعي روى عن مالك، صح ولا لا؟ والقعنبي روى عن مالك، روى نفس الحديث عن الشيخ نفسه، فهذه متابعة تامة. طيب، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا له، اللي هي الموافقة لرواية غير الشافعي والقعنبي عن مالك للرواية الأخرى. هذه رواية من؟ رواية صحيح في رواية مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، ورواية الشافعي من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواية مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني من طريق نافع عن ابن عمر، والرواية الأولى من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهذه تكون متابعة قاصرة لأنه ما تبعه من طريق لم يروه من طريق مالك. مسلم ما روى الحديث من طريق مالك ولا من طريق عبد الله بن دينار، وإنما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فتكون هذه المتابعة قاصرة. بمعنى آخر، المتابعة التامة إذا وجدت الحديث بإسناد ووجدت شخصا آخر روى الحديث من نفس طريق المصنف هذا، من نفس طريق من طريق شيخه من أو من طرف الإسناد أو من يعني الذي من آخر الإسناد إلى أوله كاملا، فتكون متابعة تامة. فإن روى عن شيخ شيخه تكون قد قصرت حتى يأتي ويدرك الحديث من أوله من أصله من جهة الصحابي، فتكون أيضا متابعة قاصرة. هذه متابعة قاصرة وتلك متابعة تامة. وعند التخريج ينبغي مراعاة هذا، فإذا خرجت الحديث من طريق من الطرق مثلا، قلت هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي، فأول ما تبدأ في ذكر ترتيب الأحاديث المخرجة في الكتب الأخرى أو في الكتاب نفسه من طرق أخرى، تبحث وتذكر في البداية الطرف الذي هو من جهة المصنف، ثم الطبقة التي تليه وهكذا إلى أعلى طبقة إلى الصحابي، فتتسلسل في رواية المتابعات بهذا الترتيب. وبعض المخرجين عندما يخرج الحديث يأتي مثلا للحديث، مثلا لنقل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ويجد الحديث مثلا عن طريق لنقل مثلا من طريق مالك لنقل طريق القعنبي عن مالك، وهناك طريق يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فتذكر طريق يحيى وراء خلف يعني مباشرة ما يلي القعنبي وهكذا، ثم بعد ذلك تأتي بروايات الأخرى عن نافع، يعني هل رواه عن نافع غير مالك تذكرهم، ثم بعد ذلك تأتي بالرواة الذين شاركوا نافعا في الرواية عن ابن عمر وهكذا. هذه هي طريقة ذكر المتابعات وفي جمع المتابعات في الحديث. ويكون يعني ذكر المتابعات التامة فالقاصرة يعني في تتبع الحديث، وممكن أن تكون بالمعنى يعني في معنى الحديث نفسه، أما أن يكون الحديث باللفظ نفسه أو بالمعنى هنا، يعني ينظر إلى غرض الباحث من تتبع طرق الحديث، هل يرى هذه اللفظة بعينها أو بمعنى الحديث كله، هذا يرجع إلى غرض الباحث عندما يجمع المتابعات متابعات الحديث. قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. المقصود أن هنا متن يعني يروى من صحابي آخر، متن للحديث مشابه لهذا المتن الذي أنت تريده وتبحث عنه، لكن من رواية صحابي آخر، فهو الشاهد، يكون هذا يسمى شاهدا. بمعنى آخر، التفريق بين المتابعات والشواهد: المتابعات تتعلق بالحديث من طريق صحابي بعينه، كل طرق الحديث عن ذلك الصحابي لهذا الحديث تكون متابعات عندما تجمع طرقها. لكن إذا أردت الحديث من إذا وجدت الحديث من رواية صحابي آخر، مثلا هنا من حديث ابن عمر، وجدته من حديث أبي هريرة، فهل يسمى حديث أبي هريرة إذا كان يشبه لحديث ابن عمر متابعا أو شاهدا؟ يسمى شاهدا، لأنه من رواية صحابي آخر. وعلماء الحديث يجعلون حديث الصحابي مستقلا وإن كان نفس اللفظ، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعتبرون كل صحابي رواه يعتبرونه حديثا مستقلا، لأن الحديث يعرف بحديث الصحابي نفسه. هذا الذي جرى عليه اصطلاح المحدثين. قال: مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ، هذا شاهد باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا شاهد بالمعنى. بعضهم يجعل المتابعة بما كان باللفظ سواء من رواية الصحابي أو غيره، والشاهد بما حصل بالمعنى. بعضهم يجعل المتابعة إذا كان بنفس اللفظ ولا ينظرون إلى اختلاف الصحابي، والشاهد لمعنى الحديث. أي نعم. لكن الأمر في هذا الذي جرى عليه العمل الآن في البحوث والدراسات الإسلامية أن المتابعات تختص بالصحابي نفسه، والشاهد ما يتعلق بغيره، الصحابة غير، يعني ما اختلف الحديث من صحابي من رواية صحابي آخر. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. عندما تتتبع المتابعات والشواهد هذا الذي يسمى الاعتبار عندهم. تتبع الطرق يعني جمعها من الجوامع، من السنن، من الصحاح، من الأجزاء، كل تتبع هذا هو الاعتبار. وهذا يهم جدا في معرفة طبعا الحكم على الحديث، لأن كلما تعددت طرقه، لو كان الحديث ضعيفا مثلا وجمعت طرقه وتبين لك أن في بعض الطرق يعني ما يرفع درجة الضعف ويرفع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره، وربما الحسن لذاته تجده بطريق يعني صحيحة، أو ربما حتى يرتقي به إلى درجة الصحة. فالاعتبار الذي هو التتبع وجمع المتابعات والشواهد مهم في تخريج الأحاديث. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، يقول السائل هنا: ما الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي؟ الفرد المطلق هو الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند، أصل السند يعني الذي فيه الصحابي، يعني لا يرويه عن الصحابي إلا تابعي واحد فقط، هذا فرد مطلق. أما الفرد النسبي هو الذي يرويه جماعة، ولكن بعد ذلك يتفرد بروايته إمام من الأئمة، أي نعم، أو راو من الرواة، فتكون الغرابة نسبية لأنه تعددت طرقه، ثم أصبحت مدار طرق الحديث على راو واحد، إما مدار الحديث على شعبة أو على الزهري أو على مثلا مالك، أو مداره على غيرهم من الأئمة أو العلماء. فإذا صارت الغرابة ترجع إلى عالم من العلماء أو إلى راو من الرواة في أثناء السند سمي غريبا أو فردا نسبيا، وغالبا ما يعبرون عنه بالغريب. طيب، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هو ما يتعلق بنقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتحرير الألفاظ وروايتها وضبطها في الكتب وتصنيفها في الكتب، هذا الرواية، ما يتعلق برواية الحديث، معرفة الألفاظ، رواية هذا الحديث، تحمل والأداء، التصنيف في الكتب. أما علم الحديث دراية فهي معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي، ويدخل في هذا معرفة معاني الحديث، معرفة ما يحتاج إليه من علوم الآلة من تفسير ولغة ونحو وتصريف وغير ذلك. هل نقول شاهد للحديث الثاني أم حادث للحديث الأول أم الحديث الأول، أو لا فرق بين ذلك؟ هو بحسب البحث نفسه، يعني إذا قرأت حديث مثلا، قرأت حديثا في كتاب أو وجدته معلقا في مسجد وأردت تبحث عن هذا الحديث، فيكون هذا هو الحديث الأصل، وما تجمعه من متابعات تكون متابعات له، لأنك هذا غرضك من الحديث، وقد تبحث عنه من حيث السند أو من حيث المتن، فتجمع المتابعات من حيث المتن أو من حيث السند، فهو بحسب الغرض الذي أنت مقبل عليه أو الذي تريده يختلف بغرض. يعني مثلا الذي يخرج كتاب من الكتب، مثلا كتاب فيه أحاديث، أي كتاب وجدت فيه أحاديث، قالوا لك خرج لنا هذه الأحاديث، نبغى تخريج لها وحكم عليها وكذا، فأنت الحديث الذي عندك في الكتاب هو الأصل، وتجمع له المتابعات والشواهد. فلو جاءك الحديث مثلا قال لك حديث كذا كذا كذا رواه الطبراني، وجدت الحديث قلت هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق كذا ومسلم وكذا، فتكون هذه الروايات وإن كانت في البخاري ومسلم هي متابعات وشواهد هذا الحديث الذي أنت بصدد البحث عنه، فهي بحسب يعني غرض الباحث، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.